السلام عليكم. السلام عليكم. السلام قماش يبيعها وثمنها 7 دنانير فباعها الرجل 10، هل يأخذ 3 دنانير أم يعيدها؟ يأخذها إن سمح له بها. أي نعم.